أنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا فإذا جئت أهو بالخير وكان الإنسان عيولا. يا سلام. ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا وما كنت

فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن ومن أراد وَبِهِ الوالدين إحسانا. يا سلام يا سلام. فقضي ربك ألا تعبدوا أو كذلك عليهما فلا تقل فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اخفض لهما جناح الذل من الرحم اخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا ظالمين فإنه كان للأوابين عفوا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق كان فاحشة

صدق الله العظيم.